الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا وقفنا يوم أمس على قول المصنف رحمه الله تعالى ومعرفة الصحابة وأتباعهم، ونبدأ بالقراءة كما هي العادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستعين بالله تعالى على قراءة التذكرة في علوم الحديث للإمام الحافظ عمر بن علي بن النحوي المعروف بابن الملقن، المتوفى سنة 804 للهجرة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأنواعه، أي علم الحديث، زائدة على 80، ومنها معرفة الصحابة وأتباعهم ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك، ورواية النظير عن النظير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك حديث: الأيم أحق بنفسها من وليها، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابن الفضل وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها، ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج، ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابني الخطاب، ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتهما، كالسراج فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر، ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي، ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومعرفة الصحابة، أي وينبغي لطالب علم الحديث أن يكون عنده معرفة بتمييز الصحابة من غيرهم. وفائدة ذلك معرفة الحديث المتصل من المرسل، ومعرفة الموقوف من غير الموقوف. فلو كان من قول تابعي وهو يظن أنه صحابي، فإن الاحتجاج برواية التابعي ليس كالاحتجاج برواية الصحابي. كذلك أيضا ينبني على معرفة الصحابة معرفة فضلهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا ينبني عليه فوائد عدة، منها حسن الاقتداء بهؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومعرفة مكانتهم من الدين، ومعرفة نصرتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين، إلى غير ذلك من الفوائد التي تنبني على معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. وحينما يقال على الأصح فمعنى ذلك أن فيه خلافا، وهو كذلك، فإن من حصلت له ردة يرى بعض أهل العلم أن الردة محبطة للعمل الصالح الذي كان قبل ذلك، فإذا كان ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أن الردة تبطل فضل الصحبة، فإذا عاد للإسلام عاد كأنه تابعي إلا أن روايته تكون مرسلة، أن روايته تكون متصلة. وحتى لو أنه ما أسلم أصلا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن كان تابعيا فإن روايته تكون متصلة. ولهذا ينكت المحدثون بقولهم صحابي وروايته مرسلة وتابعي وروايته متصلة. كيف يكون هذا؟ الجواب أن الصحابي الذي تكون روايته مرسلة هم صغار الصحابة الذين لهم رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست لهم رواية، لأنهم إنما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم صغارا قبل أن يتأهلوا للرواية، كمحمد بن أبي بكر وغيره. وأما التابعي الذي روايته متصلة فهو من أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف أحدا حصل له مثل هذا إلا رجلا واحدا، وهو التنوخي رسول هرقل، هذا الذي أرسله هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بتبوك، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأبصر خاتم النبوة بين كتفيه. وله في هذا حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في آخر المسند، يمكن أن تراجعوه. وجعل له مسندا، يعني جعل للتنوخي هذا مسندا، مع العلم أنه لم يحظى بشرف الصحبة ولكن روايته متصلة. وأما باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين جمعوا بين الرؤية والرواية، فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يحرص على معرفتهم. هؤلاء الذين يحرص على معرفتهم لأن في معرفتهم كما قلت جمعا لأحاديثهم، ومعرفة هل هذه الأحاديث صحيحة أو غير صحيحة، ومعرفة فضلهم إلى غير ذلك مما أشرت إليه. قال وأتباعهم، يعني التابعين، فإنك إذا تعرفت على التابعين استطعت أن تتعرف على اتصال ذلك الحديث هل هو متصل أو لا، لأن هذا الرجل إذا كان تابعيا فإنه يمكن أن يكون قد سمع من الصحابي، وأما إن كان غير تابعي فالحديث مرسل أو منقطع، أي التعبيرين استخدم، فإنه من التعبيرات المستخدمة عند المحدثين، يقال له مرسل ويقال له منقطع. لكن إن كان تابعيا فالتابعون الذين بهذه الصفة ينبغي أن يتعرف عليهم أكثر وأكثر، وذلك بمعرفة هل سمعوا ممن رووا عنه من الصحابة أو لا. وفي الغالب أنك تجد التابعي يفصل في حاله، فيكون سمع من بعض الصحابة ولم يسمع من بعضهم الآخر، ولا نعلم تابعيا سمع من كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ادعي أن قيس بن أبي حازم سمع من العشرة المبشرين بالجنة كلهم، ولكن سماعه من علي رضي الله تعالى عنه غير متحقق، فلا نعرف أحدا من التابعين يمكن أن يكون سمع من الصحابة كلهم. إذن كل تابعي لا بد أن يكون إذا روى عن بعض الصحابة لا بد أن يكون هناك قدح في روايته عن بعض الصحابة من جهة الاتصال من عدمه، فليس كل تابعي يكون قد سمع من كل الصحابة. وعلى كل حال فمعرفة أهل هاتين الطبقتين، معرفة الصحابة ومعرفة التابعين، من الأهمية بمكان، لأنهم هم الذين يمثلون المسيرة العملية التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، سواء كان ذلك من ناحية الاعتقاد أو حتى من ناحية الأحكام والتفسير وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على هاتين الطبقتين حتما، فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الثالثة، هذه على اختلاف الروايات فيها. فالمتحقق منه أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على القرنين الاثنين كليهما، وهذا بلا شك أنه يعم الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. ألفت هناك الكثير من المصنفات التي يستفاد منها في هذا، فالمصنفات التي ألفت في معرفة الصحابة كثيرة، مثل معرفة الصحابة لابن مندى ولأبي نعيم والاستيعاب لابن عبد البر والإصابة للحافظ بن حجر أو أسد الغابة لابن الأثير أو غير ذلك من المصنفات، ومنها ما هو قديم كمعرفة الصحابة لابن قانع وغيره، حتى المعجم الكبير للطبراني يعد مما ألف في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما التابعون فإنما يميزون في كتب الرجال عن طريق كتب الطبقات، مثل الطبقات لابن سعد أو مثل الثقات لابن حبان، فإنه يقسم الرواة على طبقات فيجعل الصحابة في طبقة والتابعين في طبقة وأتباع التابعين في طبقة. كذلك أيضا كتاب التاريخ الأوسط للبخاري يفيد في هذا في تمييز التابعين من الصحابة. كذلك أيضا بعض كتب الحافظ الذهبي مثل تاريخ الإسلام أو مثل سيرة أعلام النبلاء، فإن الذهبي يقسم الرجال في هذين الكتابين على الطبقات وهلم جرا. قال: ومن روى من الأكابر عن الأصاغر كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهما، ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. الأصل أيها الإخوة أن الرواية تكون من الصغير عن الكبير، فالشيخ في الغالب يكون هو الأكبر، وكذلك أيضا رواية الابن عن أبيه وهكذا. لكن وجدت بعض الأحاديث التي فيها رواية بعض الأكابر عن الأصاغر، فيكون الشيخ أصغر من التلميذ، بل ربما كان الشيخ تلميذا للتلميذ. وبما أن المسألة منعكسة بهذه الصفة فإن هذا قد يوهم من ينظر في إسناد بعض الأحاديث بأن هذا الحديث فيه غلطا أو قلبا في الإسناد، فحتى يدفع هذا التوهم نص أهل العلم على مثل هذه الأمور حتى يتبين أن هناك ما قد يأتي على خلاف الأصل، فتنبه ولا تجعل الأصل هو الديدن دائما، فإن هناك ما قد يخرج عن الأصل، فقد يروي الكبير عن الصغير، وهذا موجود بكثرة، أن يكون الشيخ أصغر من التلميذ كما سيأتي في الأمثلة الآتية. وهو هنا مثل برواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وعن أبي بكر الصديق وغيرهما رضي الله تعالى عنهم. أما رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق فلعلها فيما يتعلق بما يعرفه أبو بكر من معرفة أنساب العرب وأخبارهم ونحو ذلك. وأما روايته صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري فإن هذه الرواية مشهورة ومعروفة، والحديث فيها في صحيح مسلم، وهو حديث الجساسة الطويل المعروف. فهذا من روايته صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري، وقد حدث بذلك على المنبر، فهذا يعد من رواية الأكابر عن الأصاغر. وربما كان الكبير كبيرا في السن أو كبيرا في القدر أو كبيرا فيهما معا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبير في قدره وفي سنه، وهو أكبر من تميم ومن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وإن كان سنه قريبا من سن أبي بكر، فالفارق بينهما سنتان. قال: ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، لأن الغالب أن الشيخ يكون أفضل من التلميذ، هذا في الغالب، ولكن قد يحصل في بعض الأحيان أن ينبل التلميذ فيفوق شيخه. فكم من الشيوخ الذين للإمام مالك وهو يفوقهم رحمة الله تعالى عليه في فضله، وهكذا أيضا سفيان الثوري وشعبة والإمام أحمد ونحوهم، فإن لهم شيوخا صاروا أفضل منهم، يعني صار هؤلاء التلاميذ أفضل من أولئك الشيوخ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الحديث الآن عن الغالب، وخاصة إذا أخذ بعين الاعتبار ما يتعلق برواية الآباء عن الأبناء كما سيأتي. على كل حال، ربما كان الفضل أيضا فضل التعليم، ففضل الشيخ على التلميذ معروف، فيمكن أن يقال عن الشيخ في هذه الحال إنه فاضل، وعن التلميذ إنه مفضول، حتى ولو نبل هذا التلميذ فيما بعد فإنه يبقى لشيخه فضلا، فإنه يبقى لشيخه فضل عليه كما هو معلوم. مثل برواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. الأصل أن الإمام مالكا يروي عن هؤلاء الثلاثة، فالزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو شيخ كبير من شيوخ مالك. ويحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وهو أيضا من شيوخ مالك ومن كبار شيوخه. وربيعة هو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، فهؤلاء من شيوخ مالك، ولكن حصل في بعض الأحيان أن الواحد منهم احتاج إلى أن يروي عن الإمام مالك، فروايته عن الإمام مالك تعد رواية بنزول، وهي من رواية الشيخ عن التلميذ، ومن رواية الكبير عن الصغير، ومن رواية الفاضل عن المفضول، على البيان الذي ذكرته قبل قليل. قال: ورواية النظير عن النظير، يعني رواية القرين عن قرينه، فالنظير للنظير هو القرين عن قرينه. مثل برواية الثوري وأبي حنيفة عن مالك. الثوري وأبو حنيفة ومالك كلهم أقران، والفرق بينهم ضئيل، وأكبرهم أبو حنيفة، فإن بينه وبين ولادة الإمام مالك، يعني هو يكبر الإمام مالكا بنحو 10 سنوات وقد تزيد، لأنه مختلف في سن ولادته، منهم من يقول إنه ولد 80، ومنهم من يقول بل بعد ذلك، فليس هناك دليل جازم على تحديد سنة ولادة أبي حنيفة، إلا أنه يكبر الإمام مالكا بنحو 10 سنين، لأن ولادة الإمام مالك كانت في 93 للهجرة. وأما الثوري فكانت ولادته في سنة 97 للهجرة، يعني هو أصغر من الإمام مالك بأربع سنين، ومع ذلك فكانت وفاتهم قبل وفاة الإمام مالك. فأبو حنيفة توفي سنة 50 و100، وسفيان الثوري توفي سنة 60 و100، والإمام مالك توفي سنة 79 و100. فعلى كل حال هؤلاء يقال لهم أقران ونظرا، فما دام أن سفيان الثوري وأبا حنيفة روي عن الإمام مالك هذا الحديث، وهو حديث الأيم أحق بنفسها من وليها، فإن هذا يعد من رواية القرين عن قرينه. قال: ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء. كان الأولى أن يقدم هذه الفقرة على الفقرة السابقة لتكون لصيقة بمثيلاتها، فرواية الآباء عن الأبناء هي في الحقيقة من رواية الأكابر عن الأصاغر، فالأب كبير والابن صغير كما هو معروف. ومثل لهذا برواية العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عن ابنه الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهما، قال: وعكسه، وكذا رواية الأم عن ولدها. أما العكس فهذا هو الأصل، يعني رواية الابن عن أبيه هذا جاء على وفق الأصل، لكن حينما ينبه عليه في مثل هذا الموضع يشير إلى تلك الأسانيد التي جاءت من رواية الأبناء عن الآباء، وهذه فيها ندرة، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أو مثل رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهكذا. فهذه للطافتها أفردها بعض المصنفين بمصنف مثل ابن قطل بغى حينما صنف في من روى عن أبيه عن جده، والكتاب مطبوع. إذن رواية الابن عن أبيه هذه هي الأصل، وأما عكسه ورواية الأب عن الابن فهذا هو الذي فيه الندرة، وهو الذي يخشى من أن يلتبس على طالب علم الحديث، فلذلك ينبه عليه. مثل كما قلنا برواية العباس عن ابنه الفضل، وهذا حديث جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، وجمعه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بين الصلاتين بين المغرب والعشاء إلى غير ذلك. هذا الحديث جاء من رواية أبي الزبير، وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي، عن أبي معبد مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عباس يرويه عن أبيه العباس بن عبد المطلب، والعباس رضي الله تعالى عنه لم يكن مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه، لأنهم تقدموا وكأن ذلك بإعاز من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي الفضل بن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس كان يقول: إن الفضل سيخبرني، يعني خاصة لما كثر الناس، والحديث أخرجه الطبراني في معجمه والحاكم في مستدركه. فالعباس رضي الله تعالى عنه يقول: لما كثر الناس يعني إني مطمئن، فالفضل هو الذي سيخبرني بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا لما جاء الفضل أخبر أباه العباس بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد هذا من رواية الأب عن ابنه. قال: وكذا رواية، ويمكن أيضا نمثل برواية وائل بن داود عن ابنه بكر. فوائل بن داود لم يكن في طلب علم الحديث كابنه بكر ابن وائل بن داود، بكر طلب العلم وأصبح من تلاميذ الزهري، فاحتاج الأب وهو وائل بن داود إلى أن يروي عن ابنه، فصار يروي عن ابنه بعض الأحاديث، ومن جملتها الحديث المشهور في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله تعالى عنها، وأنه أولم عليها بالسويق والتمر. والحديث من هذا الطريق مخرج عند أصحاب السنن الأربعة وعند ابن حبان وصححه ابن حبان، هو من رواية وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه، يحكي هذه القصة، قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية. واصل الحديث في الصحيحين، لكن أنا أقصد هذه الطريقة التي هي طريق وائل بن داود. فعلى كل حال، هو هذا يوجد في بعض الأحاديث ولكنه ليس بذاك الكثير. قال: وكذا رواية الأم عن ولدها. رواية الأم عن ولدها يمكن أن يمثل له برواية أم رومان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فأم رومان وهي زوجة أبي بكر الصديق وأم عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، روت عن عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الأحاديث، بل حتى أبو بكر رضي الله عنه روى عن ابنته عائشة، كان قد سألها عن أي شيء كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كفن في 3 أثواب سحولية. وسألها عن أي يوم توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يوم الاثنين، وكان سؤاله إياها في ذلك اليوم، ويبدو أنه سؤال تقرير، وذلك حينما حضرته الوفاة، فقال: إني أرجو فيما بيني وبين العشي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه، فتوفي من يومه ذلك. إذن هذا يكون من رواية، يعني مثل رواية أم رومان، من رواية الأم عن ولدها. ومما يدخل في هذا ومثلوا به رواية أنس رضي الله تعالى عنه عن ابنته أمينة أو أمينة، لا أدري عن ضبطها. والرواية في صحيح البخاري يحكي أنس رضي الله تعالى عنه يقول: حدثتني ابنتي أمينة أو أمينة أنه إلى مقدم الحجاج البصرة دفن من صلبي 20 و100، يعني من أولادي. هذا استشهادا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يطيل عمره ويكثر ماله وولده، وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا قد يحصل، ولكن كما قلنا إنه من النوادر. قال: ومعرفة المدبج. المدبج مأخوذ من الديباجتين، فديباجة الكتاب يعني مثل هذين الغلافين، هذه وهذه ديباجة، صفحة الوجه ديباجتان، يعني كل شيء متقابل يقال له ديباجة. فإذا كان القرين مثل ما قلنا قبل قليل، الثوري وأبو حنيفة ومالك، لو أن مالكا روى عن الثوري وعن أبي حنيفة صار هذا من ماذا؟ صار هذا من المدبج. فالمدبج هو رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإذا كان هذا القرين الأول روى عن الثاني والثاني روى عن الأول، قيل عن هذه الرواية وعن صفتها إنها مدبجة. وقد صنف في هذا الدارقطني كتابا في المدبج، وصنف أئمة آخرون كالخطيب وغيره في رواية الأقران، ولأبي الشيخ الأصبهاني أيضا كتاب في رواية الأقران. قال: فإن روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. آه هذا يحصل كثيرا، يعني أن يكون القرين يروي عن قرينه ولا عكس، هذا يأتي بكثرة، فينبغي أن لا يستغرب وجوده في الأحاديث ولا يظن أن في الحديث خطأ في الإسناد، لأن بعضهم قد يظن أن عن متصحفة عنواء، يعني إذا كان مثلا الحديث جاء من رواية مثلا سفيان الثوري عن مسعر، وهذا موجود، يعني الثوري يروي عن قرينه مسعر، مسعر هو ابن كدام، فإذا كان الحديث جاء من رواية الثوري عن مسعر فلا تظن أن كلمة عن متصحفة، وأن الصواب حدثنا الثوري ومسعر، لا، يحصل أن الثوري قد يروي عن مسعر، فهذا ينص عليه المحدثون منعا للبس الذي قد يعتري من لا يدرك مثل هذه الأمور. على كل حال، من ألطف ما في هذا المقام ما جاء من رواية الإمام أحمد عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وزهير يروي عن يحيى بن معين، وابن معين يروي عن علي بن المديني، وعلي بن المديني يروي عن عبيد الله بن معاذ، والحديث حديث مشهور وهو حديث أبي بكر بن حفص الذي يرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يعدن كالوفرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقصصن شعورهن لأنهن ليس لهن رغبة في الزواج، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهن أن يتزوجن بعده لأنهن زوجاته في الآخرة رضي الله تعالى عنهن، وما دام الأمر كذلك فزهدا في الدنيا وطلبا للبعد عن التجمل كنا يقصصنا شعورهن، طلبا لماذا؟ زهدا في الدنيا وطلبا للبعد عن التجمل. عجيب، يعني قص الشعور هذا بعد عن التجمل، فما بال نسوة هذا الزمن، انقلبت الموازين، عاد القبيح حسنا والحسن قبيحا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا والله المستعان. فهذا الحديث فيه هذه الغريبة، خمسة من الأقران يروي بعضهم عن بعض، كلهم أقران، الإمام أحمد وزهير بن حرب ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبيد الله بن معاذ كلهم أقران، فبعضهم يروي عن بعض، هذا نص عليه الخطيب رحمه الله تعالى. طيب، قال: ومعرفة رواية الإخوة والأخوات، كذلك أيضا هذا مما قد يتسبب في اللبس، فينبغي لطالب علم الحديث أن يعتني به، وهو معرفة الإخوة والأخوات حتى إذا اجتمعوا في حديث أو جاء هذا في إسناد وهذا في إسناد ويكون أحدهما مشهورا والآخر غير مشهور لا يظن أن هناك خطأ، أو نسب أحدهما ولم يذكر اسمه، مثلا لو جاءك عن ابن سيرين فإنك سيذهب بك التوهم إلى محمد بن سيرين التابعي المعروف، لكن بنو سيرين عدة، فيه محمد وفيه أنس فيه معبد فيه يحيى فيه حفصة فيه كريمة، ستة كلهم من بني، كلهم إخوة، كلهم بنو سيرين، فربما جاءك في الإسناد عن ابن سيرين فتظن أنه محمد وهو ليس محمد بن محمد، ربما أنه معبد أو يحيى أو أنس، أو ربما قيل عن بنت سيرين فتظن أنها حفصة لشرتها وهي كريمة وهكذا، فهذا مما ينبغي العناية به، وقد مثل بعمر وزيد ابني الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ففي الصحابة عدد وفي التابعين عدد، فعندنا مثلا بنو حنيف منهم سهل وعباد وعثمان، كل هؤلاء بنو حنيف، وبنو أبي بكر في عبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر وعائشة وأسماء، هؤلاء أربعة كلهم أبناء لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنه، وهكذا. فالعناية بهذا فيه أيضا منعا لللبس، وفيه أيضا إنزال الناس منازلهم، معرفة من الذي في الرواية على وجه الحقيقة. ولو كان طالب العلم يخلط مثل هذا الخلط فإن هذا مما يستدرك عليه، وإذا كثر عنه عرف أنه ضعيف في علم الرجال. نعم. قال: ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتيهما كالسراج، فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتيهما 137 أو أكثر. الأصل أن البخاري شيخ لمحمد بن إسحاق السراج، والبخاري أقدم وفاة من السراج، ولكن وجدت بعض الأحاديث على قلتها فتكون من رواية ماذا؟ من رواية الشيخ عن التلميذ أو الأكابر عن الأصاغر، وجدت من رواية البخاري عن تلميذه محمد بن إسحاق السراج. فإذا كان هذا موجودا، يعني أن البخاري روى هذا الحديث عن السراج، ثم وجدنا هذا الحديث في مسند السراج، والمسند من رواية تلميذه أحمد بن محمد الخفاف، فتنظر بين وفاة البخاري ووفاة الخفاف فتجد بونا شاسعا. كيف يمكن أن يكون هذا البون الشاسع بين تلميذين روي عن شيخ؟ البخاري توفي سنة كم؟ 56 و200، وأحمد بن محمد الخفاف اختلف في وفاته، فقيل توفي سنة 93 و300، وقيل 94 و300، وقيل 95 و300. فإذا أخذنا بالحد الأدنى وهو 93 و300، فكم سيكون بين وفاته ووفاة البخاري؟ كما نص عليه المصنف هنا 137 سنة. وإذا قلنا إنه توفي سنة 94 و300 فسيكون بينهما 138 سنة، وإذا قلنا توفي سنة 95 و300 فسيكون بينهما 39 و100 سنة. هذا يسمى ماذا؟ نعم، يسمى السابق واللاحق، يعني سماه المحدثون بهذه التسمية وهي صحيحة. فالسابق هو البخاري، واللاحق هو الخفاف، وبين وفاتيهما هذا المقدار. بطبيعة الحال يعني حينما ينص على هذا المحدثون يهدفون من وراء ذلك إلى طرد الوهم أيضا. فلو أن إنسانا وقف على هذا الحديث بعينه ويرويه الخفاف ويرويه البخاري عن السراج فإنه سيشك إذا لم يكن عارفا بحقيقة وجلية الأمر، ويقول هذا ما يمكن، يعني أين البخاري من الخفاف يكون هذان قرينين؟ هذا يبعد. لكن هذا من النوادر التي تحصل وينص عليها المحدثون. ولأهمية هذا الفن صنف فيه الخطيب البغدادي كتابه المشهور السابق واللاحق، والكتاب مطبوع، وأورد فيه أمثلة عديدة، من جملتها ما جاء من رواية الزهري عن الإمام مالك، ثم روى عن الإمام مالك أحد تلاميذه الذين تأخرت وفاتهم إلى قرب سنة 60 و200، بينما الزهري متوفى سنة 24 و100 أو نحو ذلك. نعم 24 و100. فانظر كم الفرق بين وفاة الزهري ووفاة تلميذ مالك، أيضا البون شاسع. وأمثال هذا مما جاء من رواية السابق واللاحق عن شيخ واحد. وهذا الذي ذكر من أكثر السنوات بعدا بين الراويين، وأكثر الأحاديث التي جاءت بعد ذلك كلها دون هذا، لكنها أيضا ملفتة للنظر. يعني لو كان الفرق بين وفاة الراوي الأول والثاني 80 سنة أو 90 سنة، هذا أيضا يعد كثيرا، والله تعالى أعلم. قال: ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. هذا يسمى الوحدان، يعني من لم يروي عنه إلا واحد يسمى عند المحدثين الوحدان. وقد صنف فيه مسلم بن الحجاج كتابا اسمه الوحدان. بعض الرواة لا يكون له إلا راو واحد، والسبب أنه مقل من الرواية، وفي الغالب قد لا يكون له إلا حديث أو حديثان ونحو ذلك، ولذلك لم يكثر تلاميذه لأنه ليس مشهورا بالحديث. وفي بعض الأحيان يكون هناك صلة بين الراوي والشيخ، مثل رواية سعيد بن المسيب عن أبيه، أبوه هو المسيب بن حزم رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، وهو الذي حدث بحديث قصة بقصة وفاة أبي طالب، ولا يروي عن المسيب بن حزم إلا ابنه سعيد بن المسيب، فهذا من الوحدان. كذلك أيضا مثل ما مثل به هنا من رواية محمد ابن صفوان رضي الله عنه، محمد بن صفوان صحابي، ولكن لم يروي عنه غير الشعبي. ويحصل هذا أيضا في من بعد، يعني غير الصحابة، مثل أربدة التميمي لا يروي عنه غير أبي إسحاق السبيعي، وهكذا. فهذا يسمى وحدان، يعني من لم يروي عنه إلا واحد. قال: ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة. طيب قد نقول: ما فائدة هذا؟ الفائدة تكمن في أنه لو جاءنا حديث من رواية راو آخر عن هذا الواحد، فإنه ينبغي لنا أن نشك في صحة هذه الرواية ونجتهد في البحث وإزالة الإشكال. هذا شيء. الشيء الآخر ينبغي أن ينظر في هذا من جهة جهالة العين وجهالة الحال وهكذا، كذلك أيضا من جهة ثبوت الصحبة من عدمه. فهذا كله فيه مناقشات من هذه الحيثية. فطالب العلم الحديث ينبغي أن يكون عنده معرفة وإلمام بهؤلاء الوحدان. قال: ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر. كذلك أيضا كل هذا كما قلنا سابقا يدخل في المعرفة العامة بأحوال الرجال. مثل ما قلت لكم، المحدثون عندهم لكل راوي إرشيف كامل، فمن ذلك أنهم يعرفون أسماء وكنى وألقاب الراوي. لماذا؟ لأنه قد يدلس، فربما سمي باسم لا تعرفه، فتحتار من هذا الراوي. أقل ما هنالك أنك ستقول لم أعرفه، وبالتالي تظن أن الضعف الذي في الإسناد ضعف يسير، بينما ربما كان الراوي كذابا، وهذا يحصل. وأكثر هؤلاء الذين تقلب أسماؤهم على هذه الصفات يكون فيهم إشكال. فمحمد بن السائب الكلبي هذا متهم بالكذب، فهناك من يقول عنه محمد بن السائب الكلبي، وهناك من يقول محمد بن سعيد ينسبه إلى جده فيما يبدو، وهناك من يقول حماد بن السائب، وهناك من يقول أبو سعيد، وهناك من يقول أبو هشام، فله ابن اسمه سعيد وله ابن اسمه هشام، وابنه هشام كذاب مثله، يعني ما توارثها الابن عن أبيه. فمثل هذا يهم طالب العلم معرفته حتى لا يدلس عليك، مثل ما كان أو ما حكي عن عطية بن سعد العوفي، فهو يروي عن محمد بن السائب الكلبي هذا، ويروي أيضا عن أبي سعيد الخدري، ففي بعض الأحيان يقول حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتظن أن أبا سعيد هذا هو أبو سعيد الخدري، بينما هو محمد بن السائب الكلبي. فيعني حذرا من الوقوع في مثل هذه المزالق، يستدرك هذا بطريق توسيع دائرة معرفة أحوال الرواة. مثله محمد بن سعيد بن قيس الدمشقي الشامي المعروف بالمصلوب، صلب في الزندقة، هذا كما قال الحافظ بن حجر قلب اسمه على نحو 100 سن. ولذلك إذا جاءك في طبقته وهي طبقة أتباع التابعين وأيضا من بعدهم، إذا جاءك في هذه الطبقة رجل لم تتعرف عليه خاصة إذا كان اسمه محمد فانتبه احذر، فإنه يغلب على الظن أنه يكون هو إذا لم تجد له ترجمة. وهذا ما جعل كثيرا من المحدثين يتنبهون لهذا، فإنهم إذا لم يجدوا رواية إذا لم يجدوا ترجمة لذلك الراوي ولم يتعرفوا عليه، يقول الواحد منهم هذا الراوي لم أهتدي إليه إلا أن يكون هو محمد بن سعيد بن قيس، فيتنبه إلى أنه عارف بحال ذلك الراوي فيحذر من التساهل في هذه الرواية. قال ومعرفة الأسماء، ولا هذا ما قرأناها، طيب تفضل. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب، ومعرفة مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه، والمؤترف والمختلف، والمتفق والمفترق، وما تركب منهما، والمتشابه والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها، والمبهمات والتواريخ والوفيات، ومعرفة الثقات والضعفاء. طيب خلنا نقف على معرفة الثقات. أيضا مما نبه عليه المصنف أنه ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون ملما بأسماء الرواة وبكناهم وبألقابهم، وسواء كان اشتهر بالاسم ولم يشتهر بالكنية، أو اشتهر بالكنية ولم يشتهر بالاسم، أو اشتهر باللقب ولم يشتهر بالاسم، أو العكس، فكل هذا قد يحصل. وكذلك أيضا ينبغي أن يعرف مفردات هذا النوع، والمقصود بالمفرد الاسم الذي لا يشركه فيه أحد، اسم أو كنية أو لقب أو نسبة، إذا كانت إنما عرفت لراو واحد فهذا الراوي وهذا الصنف من الرواة يقال لهم المفاريد أو الأفراد أو الأسماء المفردة، وللحافظ البرديجي كتاب بعنوان طبقات الأسماء المفردة، ذكر فيه الأسماء التي إنما تطلق على واحد. ومن من يصنف مثل هذا التصنيف أو يحكم بمثل هذا الحكم على عدد؟ فإنه بحسب ما بلغ، بحسب ما بلغه علمه، وقد يستدرك عليه. وقد استدرك على البرديجي في بعض الأسماء التي لم يعرف أنها تطلق على أكثر من واحد، وظن أنها إنما تطلق على واحد، فاستدرك عليه بعض المحدثين. ولكن يسلم له كثير مما ذكره في هذا الكتاب. الأصل أيها الإخوة أن الراوي إنما يذكر باسمه، هذا هو الأصل. وأما اللقب والكنية فإنها هي التي يكون استعمالها أقل، لكن هناك بعض الرواة الذين حصل العكس منه، فربما كانت الشهرة لكنيته أو لقبه وهكذا. فكل هذا مما ينبغي لطالب العلم معرفته. لماذا؟ لأنه قد يكون مشهورا بالاسم ثم يأتيك في الإسناد بالكنية. تذكرون أني ذكرت لكم ماذا؟ من يذكر المثال الذي مثلت به في مرة سابقة؟ أبو عروة عن، طيب، أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي الحجاج، تذكرون ذكرنا هذا؟ طيب لا ذكرناه، لا تقول لا لعلك ما كنت حاضرا. طيب من أبو عروة؟ والله أنا لما كنت في سن، يعني أغلبكم طبعا بعضكم يعني كبير بالسن قد يعذر، لكن لما كنت في سنه ما يفوت علي مثل هذا. نحفظ يعني، ولا ما فائدة العلم؟ لا تضيعوا العلم، بارك الله فيكم. طيب قلنا أبو عروة هو معمر بن راشد، طيب أبو الخطاب، لا لا أي لا، أبو الخطاب هو قتادة. طيب أبو الحجاج من؟ مجاهد، صحيح، أبو الحجاج هو مجاهد. هذا جاء على خلاف الأصل، لأن معمرا وقتادة ومجاهدا إنما يعرفون بأسمائهم، وأما معرفتهم بكناهم فهذا نادر. لكن إذا جاءك مثل هذا فلا بد أن تكون يقظا، وهو فعلا جاء في بعض الأسانيد هكذا. فربما تظن أن هؤلاء مجاهيل لا تعرفهم، وهذا عيب على طالب العلم أن لا يعرف هؤلاء. طيب قال: ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب ومعرفة مفردات ذلك. إذن قلنا أن الأصل أن الراوي يذكر باسمه، وأما ذكره بكنيته ولقبه فإما أن يكون لا مشهورا بالاسم دون الكنية مثل ما مثلت به معمر، قتادة، مجاهد، أو يكون العكس، يكون مشهورا بماذا؟ بكنيته. وأما معرفة اسمه فهذه على خلاف الأصل، في كثير من الأحيان يكون فيه خلاف في اسمه، لأنه إنما اشتهر بالكنية. تعرفون أحد مثل كذا؟ أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مشهور بكنيته، وأما اسمه فاختلف فيه على نحو 30 قولا. كذلك أيضا بالنسبة لللقب، فيه سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لقب، وأما اسمه فاختلف فيه على نحو 21 قولا. فقيل إن اسمه صالح، وقيل طهمان، وقيل غير ذلك، يعني قيل أقوال كثيرة. هذا بالنسبة للقب. لأبو موسى الأشعري ليس في اسمه اختلاف، هو عبد الله بن قيس، صح يعني مشهور بكنيته، لكن أيضا اسمه معروف ويأتي في بعض الأحاديث. نعم. أما بالنسبة للمفردات من ذلك، فإذا جئنا للمفردات من الأسماء فمن أمثلة ذلك سندر، وسندر هذا هو مولى الزنباع الجذامي. سندر هذا له صحبة، وهذا من الأسماء المفردة، يعني التي لا تطلق إلا على هذا الراوي فقط. من التابعين المطوس، وقيل العكس أنه أبو المطوس وابنه هو الذي اسمه المطوس، فإن كان إذا كان هو أبو المطوس فهذا أيضا من الكنى المفردة التي لا تطلق إلا على هذا الراوي، وابنه المطوس من الأسماء المفردة التي لا تطلق إلا عليه. من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعض الصحابة المشاهير مثل أبي السنابل بن بعكك، هذا أيضا من الكنى المفردة، أبو السنابل من الكنى المفردة التي لا تعرف هذه الكنية إلا لذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه فقط. ومن الألقاب المفردة لبعض علماء الحديث مشكدانة، مشكدانة ميم شين كاف دال ألف نون تاء مربوطة، هذا هو عبد الله بن عمر الجعفي أحد رواة الحديث، وهو من الثقات المعروفين، هو من تلاميذ أبي نعيم الفضل بن دكين، ويبدو أنه يعني كان طيب الرائحة، فقال له أبو نعيم ما اسمك؟ قال عبد الله بن عمر، قال بل أنت مشكدانا، يعني الذي لقبه بهذا اللقب هو شيخه أبو نعيم. فما معنى مشكدانا؟ وعاء الطيب، وعاء الطيب يسمونه مشكدانا، فلقبه أبو نعيم بهذا اللقب. فهذه من الألقاب المفردة ومن الكنى والأسماء المفردة، والله تعالى أعلم. طيب، قال ومن وافق اسمه اسم أبيه، يعني ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون عارفا بمن يوافق اسمه اسم أبيه حتى لا يظن أن هناك خطأ، ربما يظن بعضهم أن ها هنا تكرارا، والحقيقة أنه ليس بتكرار، بل هذا هو واقع اسمه، مثل حجاج بن حجاج الأسلمي اسمه وافق اسم أبيه، مثل عباد بن عباد المهلبي من الأرواك هذا وافق اسم أبيه، وأحيانا يوافق حتى اسم جده. فالحافظ بن سيد الناس رحمه الله له شرح على الترمذي وله بعض المصنفات اسمه محمد بن محمد بن محمد، فلا يظن أن هذا تكرارا. ومن أبدع ما هنالك ما جاء في اسم ونسب أبي اليمن الكندي، فاسمه زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن، فإذا عرفت مثل هذه الأسماء يمتنع فيها اللبس، ولا يظن الواحد أنها هنا خطأ، خاصة من يقوم على تحقيق الكتب والعناية بها فإنه تعترضه مثل هذه الإشكالات، فإذا كان عارفا بجلية الأمر فإنه لا إشكال بإذن الله تعالى. قال والمؤتلف والمختلف، أي ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون عارفا بالأسماء المؤتلفة والمختلفة. فما المقصود بالمؤتلف والمختلف؟ المقصود به الأسماء التي تتفق خطا وتختلف نطقا، يعني إذا نظرت للاسم في الكتاب وإذا به هو نفس الاسم، لكن في النطق يختلف. وهذا الاختلاف إما أن يكون بسبب الشكل أو بسبب النقط، بسبب النقط، لأنهم كما قلت لكم سابقا كان من عادتهم أن لا ينقطوا الكتاب، وإنما حصل النقط متأخرا، وإذا نقطوا فإنما ينقطون المشكل مما يحتاج إلى نقط. فإذا جئنا على سبيل المثال لبشير بن سليمان وبشير بن كعب، بشير وبشير، الأول بفتح الباء والثاني بضم الباء، فإذا لم يشكل في الكتاب فإنك قد تنطق بشير بن كعب تنطقه بشير، فهذا مؤتلف خطا ولكنه مختلف نطقا. من الذي يختلف بسبب النقط بشار ويسار، فإذا لم يكن هناك نقط فإنك قد تنطق محمد بن بشار قد تنطقه محمد بن يسار، سليمان بن يسار قد تنطقه محمد سليمان بن بشار، وهكذا. فهذا مما يداخله التصحيف، والعلماء حينما نبهوا على هذه الأسماء وأعطوها مثل هذه العناوين لأهميتها ولأنها مما حصل فيها تصحيف حتى على كبار الأئمة كما أشرت إلى ذلك سابقا. من من الأئمة حصل له بعض التصحيف الذي ذكرته لكم؟ أي بس من الإمام؟ لا أي بس من هو الإمام الذي صحف فيه؟ جبير. لا جبير يا شيخ، عبد الرحمن بن مهدي. أحسنت، حبتر صحفه عبد الرحمن بن مهدي إلى جبيك. طيب يحيى بن معين ماذا صحف؟ صحف مراجم إلى مزاحم، صحيح. طيب إذا جئنا لحبتر وجبير ومزاحم ومراجم، هذا من المؤتلف والمختلف أو لا؟ بلى، من المؤتلف والمختلف، لأنه في الرسم واحد إذا لم ينقط. فالاختلاف هنا حصل في الشكل أو في النقط؟ حصل في النقط، في النقط يا جماعة، في النقط. يعني لو نقط لزال الإشكال، حبتر لو نقط ما تصحف هذا على عبد الرحمن بن مهدي، لكن بما أنه لم ينقط صار رسم حبتر وجبير واحدا. كذلك مراجم، لو نقط ما تصحف على يحيى بن معين، لكن بما أنه لم ينقط ظنه مزاحم لأنه هو الأشهر. كذلك مثل جرير وحريز، هذا إذا لم ينقط فإنك قد تظن أن حريزا جرير، قد تقرأه كذلك بسبب شهرة جرير، وأما حريز فهو من الأسماء الغريبة. فهذا مما كله مما يدخل في المتفق في المؤتلف والمختلف. طيب قال والمتفق والمفترق، أي كذلك ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف المتفق من المفترق. جاوبت الأذان لكن المؤذن ما جاء إلى الآن. طيب على كل حال، المتفق والمفترق المقصود به، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب قال والمتفق والمفترق، والمقصود بالمتفق والمفترق هو من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم، مثل ما قلنا في المؤتلف والمختلف، إلا أن الشبه في المتفق والمفترق يكون أقل أو أكثر؟ أكثر. نحن قلنا هناك أكثر. ما ندري من نصدق، بعضكم يقول أقل بعضكم يقول أكثر. لا، في الحقيقة أنه أشد في المتفق والمفترق أشد، يعني هناك يكون الاشتباه في الاسم فيأتلف خطا ويختلف نطقا، وقد يكون أيضا حتى الأب يحصل فيه هذا، وقد يكون العكس، يكون الاسم واحدا والاشتباه في الأب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن. لكن بالنسبة للمتفق والمفترق يتفق الاسم واسم الأب حقيقة، ولا يحصل الافتراق بينهما إلا في اسم الجد أو النسبة وهكذا. مثال ذلك الخليل بن أحمد، نعرف الخليل بن أحمد من؟ الفراهيدي الذي هو صاحب علم العروض. هذا الخليل بن أحمد جده عمر، هناك راو آخر يقال له الخليل بن أحمد لكن جده بشر ويقال له المزني، هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي وهذا الخليل بن أحمد المزني. فإذا الاشتباه الآن صار في الاسم الأول وفي اسم الأب، في اسم الراوي في اسم الأب، هذا متفق ولكنه مفترق، يعني اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم وافترقت أشخاصهم. قال: وما تركب منهما، يعني ما تركب من المتفق والمفترق ومن المؤترف والمختلف. كيف؟ عندنا راو يقال له محمد ابن عقيل الخزاعي، وراو آخر يقال له محمد بن عقيل الفريابي، فهذا اسمه محمد وهذا اسمه محمد، هذا من إيش؟ من المتفق. أي نعم، ولكن والد الأول بفتح العين عقيل، ووالد الثاني بضم العين، هذا يكون من إيش؟ من المؤتلف والمختلف، فهذا متركب من النوعين. فهذا كله أيضا مما ينبغي أن يتنبه طالب علم الحديث له ويتفطن. قال: والمتشابه، هذا يعرف بمشتبه النسبة ويعم حتى الأسماء التي تشتبه ويكون الاختلاف بينها بمثل ما ذكرناه في المؤتلف والمختلف تقريبا. يتضح هذا بالمثال، عندنا راوي يقال له عياش ابن الوليد الرقام، عياش ابن الوليد الرقام، وراوي آخر يقال له عباس ابن الوليد النرسي. إذن أبوهما واحد، يعني الاسم واحد في اسم الأب، هذا اسم أبيه الوليد وهذا اسم أبيه الوليد، وأسماؤهم متشابهة، فإذا لم تنقط فإنه قد يظن أن هذا هو ذاك، خاصة يكثر اللبس في هذه الأسماء التي ذكرناها إذا كانت الطبقة واحدة. فإذا كانت طبقة الراوي مع الراوي الآخر واحدة فهذا يحصل اللبس فيه كثيرا ولا يتميز إلا بصعوبة إذا لم يكن هناك شيء يميزه. وهذا إنما يدركه الحذاق من الأئمة، وربما وقع بعض الأئمة في اللبس في هذا. ولو أن أحدا منكم نظر في كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي لوجد أنه يستدرك على البخاري وعلى بعض الأئمة أشياء وأوهام وقعوا فيها وأكثرها لهذا السبب. فهذا مما لا يكاد يسلم منه بشر، والإمام الكبير إذا وقعت منه الهفوة والهفوتان فهذا مثل البحر الذي لا تكدره الدلال. كذلك أيضا هناك راو يقال له سريج ابن النعمان، وآخر يقال له شريح ابن النعمان، وهما في طبقة واحدة وقد يلتبسان، وإذا لم ينقض ففعلا قد يظن أن هذا هو هذا، فهذا يقال له المتشابه، فهذا يختلف عن المؤتلف ويختلف عن المتفق والمفترق. والتشابه الذي يحصل في مثل هذا يعني كثير، يعني لو نظرتم فيما صنف من المصنفات التي أدركت أهمية هذا الموضوع لوجدتم أمثلة عديدة جدا. فمن أهم أو من أوائل من صنف الحافظ الدارقطني رحمه الله، صنف كتابه المؤتلف والمختلف، ثم جاء بعده تلميذه يحيى، تلميذه سبحان الله عبد الغني بن سعيد، فألف في المؤتلف والمختلف، وألف أيضا في مشتبه النسبة. جاء بعد ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله فألف كتابه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه بذيل، ذيل تلخيص المتشابه، وألف كتابه المتفق والمفترق. يعني الموضوع السابق ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا بأكمله، وأحيانا يأتي في الاسم الواحد بعدد من الرواة الذين كلهم يتفقون في هذا الاسم. على سبيل المثال سعيد بن منصور صاحب السنن، هناك ثلاثة يشاركونه في نفس الاسم، يعني صاروا أربعة، كلهم أوردهم الخطيب البغدادي، كلهم يقال له سعيد بن منصور، وربما كان هناك ما هو أكثر. ثم جاء بعد ذلك الإمام أبو نصر بن ماكولة فألف كتاب الإكمال الذي يعد من أجمع ما صنف، وصار كتاب ابن ماكولة هذا مثل كتاب ابن الصلاح، فكل من جاء بعد ابن ماكولة فهم عالة على كتابه هذا. لذلك وجدنا الذهبي يأتي ويؤلف كتابه مشتبه النسبة، وقد جاء لكتاب ابن ماكولة وما صنف حوله فأخذها وحاول أن يختصر في الضبط، يعني ضبط الأسماء والأنساب بالشكل، ولكن الضبط بالشكل خطير جدا. لماذا؟ لأنه يداخله التصحيف من النساخ، لأن هذا يصعب ضبطه. وأما الضبط الذي يعني يظن أنه لا يتغير هو الضبط بالحروف، وهذا الذي يصنعه أكثر من صنف في مثل هذا. ذيل على كتاب ابن ماكولة عدد من الأئمة، منهم الحافظ بن نقطة ومنهم ابن الصابوني وغيره، كلهم ذيلوا على كتاب ابن ماكولة. ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر فألف كتابه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، يعني حرر مشتبه الذهبي الذي هو عبارة عن تلخيص وجمع لما متفرقات هذه المادة عند ابن ماكولة وعند من ذيل عليه. فالحافظ بن حجر جاء ليستدرك على الذهبي وينبه على أشياء وقع فيها. وكذلك أيضا قرين الحافظ بن حجر وإن كان توفي قبله بيسير، وهو الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي، فألف كتابا هو الذروة والقمة، لا يعلوه كتاب في هذا الموضوع، وهو كتاب توضيح المشتبه. يعني إذا أراد طالب العلم أن يعمد لضبط هذه الأمور فليذهب إلى كتاب ابن ناصر الدين، وقد جاء في أكثر من ضعفي كتاب الحافظ بن حجر. كتاب الحافظ بن حجر طبع في 4 مجلدات، كتاب الناصر الدين طبع في 9 مجلدات. هذا كله يدل على أهمية هذا الموضوع الذي فعلا يعني جعل هذا يشغل بال كثير من الأئمة، ولأنه كما قلت وقع في التصحيف فيه أئمة كبار والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك والمنسوب إلى غير أبيه، يعني ينبغي لطالب العلم أن يعرف أيضا من نسب إلى غير أبيه، إما إلى أمه أو جده أو حتى إلى رجل ليس له به صلة، كل هذا حاصل. ذكر بلال بن حمامة رضي الله تعالى عنه وهو بلال بن رباح، فينسب إلى أمه وهو مشهور بنسبته إلى أبيه، لكن ربما جاء في بعض الروايات بنسبته إلى أمه، فنعرف أنه هو بلال بن رباح رضي الله عنه. ممن ينسب إلى أمه أيضا إسماعيل بن علية، هذا ليس صحابيا، هذا من أتباع التابعين أو من بعدهم أيضا من أتباع التابعين. إسماعيل بن علية اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وكان يكره أن يقال له ابن علية، ولكن اشتهر بهذا، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا روى عن إسماعيل هذا قال حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، يعني ليخلص من الحرج في هذا. كذلك أيضا عاصم ابن بهدلة، بهدلة يبدو أنها جدته، وأما هو فهو عاصم ابن أبي النجود، لكن يأتي في الأسانيد كثيرا عاصم ابن بهدلة. وأما من نسب إلى رجل غير أبيه فممن اشتهر بذلك المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور. والحقيقة أن الأسود ليس أباه وإنما تبناه، وأما اسمه فهو المقداد بن عمرو، إذن نسبته إلى الأسود ليست نسبة حقيقية، فربما جاءك في بعض الأسانيد حدثنا المقداد بن أسود، وفي بعضها حدثنا المقداد بن عمرو، فتظن أن هذا غير هذا، لا لا هو واحد. أي نعم. قال والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه كأبي مسعود البدري فإنه نزلها ولم يشهدها. نعم، قد ينسب الراوي نسبة يظن أن هذه النسبة حقيقية. قال يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه، فأبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وهو عقبة بن عمرو، هناك من ذهب إلى أنه لم يشهد بدرا، فنسبته البدري ليس لأنه شهد بدرا، ومعروف بأن من شهد بدرا فله فضل، وهذا كما حكاه الحافظ بن كثير هو قول جماهير أهل العلم أن أبا مسعود هذا لم يشهد بدرا، لكن ذهب البخاري ومسلم رحمة الله عليهما إلى أنه شهد بدرا، فالبخاري ذكره في من شهد بدرا في صحيحه، ومسلم ذكره أيضا أظنه في كتاب الوحدان، لا أسف في كتاب الكنى، ذكر في كتاب الكنى أنه شهد بدرا، ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الجماهير على أنه لم يشهد بدرا، والله تعالى أعلم. يا الإمام، طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة.